من أنواع الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة نظام الطلاق، والذي يتأمل إلى نظام الطلاق في الإسلام يجد أنه فعلا نظام معجز بالمقارنة مع كثير من الأنظمة في العلاقات الأسرية والزوجية. هناك بعض المذاهب وبعض القوانين وبعض الديانات تحرم الطلاق تماما، وإنما الزواج عندهم أبدي. وهناك كما يقال الحبل على الغارب في بعض المذاهب والأنظمة، يطلق أو لا يطلق يستطيع أن يفصل العلاقة الزوجية من غير كلمة ومن غير طلاق. أما نظام الإسلام فهو نظام اجتماعي وسطي، لم يذهب إلى أبدية الزواج، كما أنه لم يفتح الباب على مصراعيه، وإنما وضع نظام محكم وفيه إعجاز تشريعي غاية الإعجاز. ولهذا يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولهذا من القصص اللطيفة التي عرضت علي في يوم من الأيام أن فتاة جاءتني تشتكي وتقول لي أني على علاقة حب مع شاب وأريد أن أتزوج ولكني لا أستطيع. فأنا قلت لها مستغربا: ولما؟ قالت: لأن نحن، هي تقول عن نفسها، نحن في ديانتنا وفي مذهبنا إذا تزوجنا فلا نستطيع أن نفارق بعضنا البعض ولا أن نطلق، وأنا أخاف أن أدخل معه في مشروع زواج ثم لا ينجح هذا الزواج، ماذا أفعل؟ فوقفت مليا وهي تستشير، ثم قلت لها: أقترح عليك اقتراح. قالت: ما هو؟ قلت لها: أن تدخلي للإسلام. فابتسمت وقالت: هل تعتقد أن هذا هو الحل؟ قلت لها: نعم، لأن النظام الإسلامي نظام وسطي، نظام معتدل ما بين أبدية الزواج وأن يفتح الباب على مصراعي، فهناك نظام محكم للطلاق، وهذا نوع من أنواع الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. ومنهج الله سبحانه وتعالى هو في الأصل بيان من الله للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، مثل قضايا العقيدة وإيمان بالغيب المطلق، العبادة وهي لابد أن تكون أوامر ربانية كاملة، الأخلاق والمعاملات وكلاهما ضوابط للسلوك. والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه في أي من هذه القضايا. أي قضية أخرى يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه الشمولي أن الإنسان قادر على النجاح فيها بعقله وحواسه وإدراكاته تركت الإنسان. من هنا لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه أي ضوابط صحيحة في قضايا الأخلاق والمعاملات، ومن هذه المعاملات علاقة الزوج وزوجه. هذه قضايا لا بد أن يحكمها القانون الإلهي ولا يحكمها التصورات البشرية. انطلقت المعارف الإنسانية في زماننا من المنطلقات المادية الكاملة ونفيت التوجيهات الإلهية، ولذلك حاول كثير من الناس إلغاء الطلاق أو انتقاد مشروعية الطلاق ومحاولة صياغة العلاقة الأسرية بتصورات بشرية كاملة، وهذه المحاولات فشلت فشلا كاملا، لأنه لا يعرف طبيعة الإنسان إلا خالق الإنسان، وكل التشريعات الإلهية جاءت موافقة للفطرة الإنسانية وللطبيعة البشرية. طيب، يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الناس تختلف في صفاتها وفي طبائعها وفي سلوكياتها وفي رغائبها وما تكره. فالعلاقة الزوجية يقرر القرآن الكريم أنها لا بد أن تقوم على المودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا انتفت المودة والرحمة ينهار هذا البناء. وما في أتعب في الدنيا من اثنين يعني يضطران أن يعيش سويا، رجل وامرأة، وليس بينهما مودة وليس بينهما رحمة. ومن هنا شرع الإسلام العظيم الطلاق إذا استحالت الحياة الزوجية، وجعل هذا الطلاق أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تحدد للناس ضرورة حسن الاختيار في الأول حتى لا ينتهي الأمر إلى الطلاق الذي يعاني منه كل من الزوج والزوجة إذا طلقا، يعاني منها الأولاد. إذا يعني الطفل لا يمكن يتربى تربية صحيحة في معزل عن أحد الأبوين، اما يعيش مع زوج ام او زوجة اب، وكلا الحالين يعاني الاطفال معاناة شديدة. لذلك يعني قرر القرآن الكريم ان الطلاق رخصة لا تستخدم الا اذا استحالت الحياة الزوجية، وجعل طبعا فرص كثيرة ان الطلاق مش مرة واحدة ولا وليس مطلقا، الطلاق مرتان فانتهكم باحسان او فانتهكم بمعروف او تأسفينهم باحسان، واستحالة الحياة الزوجية خلاص طلقة ثالثة تصبح دائمة ولا تحل له الا اذا تزوجت رجل غيره، ولا من قبيل محاولة التقليل قدر المستطاع من تضخيم الخلافات الزوجية والوصول بها إلى حد الطلاق. من جمال التشريع الإسلامي وحكمته أنه اعتمد جميع أشكال الفراق والانفصال والطلاق، فلو أراد الزوج وبرغبته أن يطلق يستطيع، ولو أرادت الزوجة وبرغبتها أن تطلق تستطيع، ولو اتفق الطرفان على الانفصال كذلك يستطيع. وهذا حقيقة من جمال التشريع، أنها لبى كل الاحتياجات وأنه لبى كل رغبات الزوج والزوجة، لأن التشريع لا يصطدم مع النفس البشرية، وإنما التشريع القرآني جاء رحمة للعالمين ورحمة للبيوت ورحمة حتى في العلاقة الأسرية. ولهذا الطلاق قائم بجميع الإرادات، لو جاءت الزوجة وقالت والله أنا لا أستطيع أن أستمر مع هذا الزوج، فهناك ضوابط وأحكام لابد أن تطبق على هذه الحالة، ثم يعطى ويخلى لها سبيلها. وإذا جاء الزوج كذلك وقال والله أنا ما أستطيع والعشرة أصبحت صعبة جدا وحاولنا وأكثرنا من المحاولة والإصلاح، الشريعة الإسلامية تستجيب لطلبه. وإذا اتفق الطرفان كذلك لهما، والشريعة الإسلامية تدعم هذا الاتجاه. إذن مرة أخرى، الأصل في الطلاق أنه متعدد الأشكال، وهذا من جمال التشريع ومن حكم التشريع، ولا شك أن هذا إعجاز بالمقارنة للأنظمة الأخرى. لو تجولنا في القوانين والأنظمة والاتفاقات لا نجد هذه التفاصيل الموجودة في النظام الإسلامي، وخاصة إذا ما علمنا أن موضوع الطلاق ليس طلقة، وإنما طلقة ثم طلقة ثانية ثم طلقة ثالثة، إذن هذا نظام. ثم الطلقة الأولى نفسها قبل لا يتم الطلاق، هناك في مناخ أسري لابد أن يحترم، بمعنى أن أفضل الطلاق أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. هذا تفصيل مهم، بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته وكان عليها الدورة الشهرية ينتظر لا يطلق، أو أنها في طهر وجامعها فيه كذلك لا يطلق. إذن كل هذه الضوابط وضعتها الشريعة لماذا؟ حتى تضبط عملية الفراق والانفصال، وحتى لا يتم الطلاق إلا بقرار مدروس ويكون هذا القرار صحيح. أليس هذا إعجاز؟ طبعا الإسلام جعل الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولكنه آخر المطاف إذا يعني صعبت الحياة بين الزوج والزوجة، حتى لا يضطر الزوج إلى خيانة زوجته أو الزوجة إلى خيانة زوجها أباح الطلاق، هو يتزوج غيرها ويتزوج غيره على ما في ذلك من مضار. ولذلك يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم داء بحسن اختيار الزوجة وحسن اختيار الزوج، تظهر بذات الدين فلا شيء ذلك. أما النظم في المسيحية يعني تحرم الطلاق، الكاثوليك والأرثوذكس كلاهما يحرم الطلاق ويجعل الحياة مستحيلة، وأدى إلى اضطرار بعض المسيحيين كما هو الحال في مصر مثلا. هناك قرابة 3.4 مليون مسيحي في مصر، إما أن يسلم ليطلق أو يضطر أن يتصرف مثلا بعلاقات غير مشروعة، والزوجة نفس الشيء يعني تبقى الزواج قائما وكلاهما لا يعرف الآخر ويضطر إلى صلات غير مشروعة، مما يهدم المجتمع الإنساني وينحط بإنسانية الإنسان إلى مستويات غير مقبولة. أنا كنت في مطار في روما في سنة 70، وكان مقرر لنا أن نخرج مع المؤتمرين في جولة بالمدينة في المساء، وخرجنا فوجدنا مظاهرات شديدة جدا يعني علاقات الشوارع والميادين، خرج الناس يهللون بالسماح لهم بالطلاق يعني بعد قرون طويلة من تحريم الطلاق. الحقيقة تحريم الطلاق يعني مفسدة كبيرة للمجتمعات الإنسانية، لن يبقى الإنسان إنسان يعني له احتياجاته، وإذا لم يشرع له أن يعني يكمل هذه الاحتياجات بطرق مشروعة يضطر أن يكملها بطرق غير مشروعة. وتحريم الطلاق أدى إلى مفاسد كثيرة في الغرب وفي الشرق على حد سواء. فأقول إحنا الطلاق مع أنه أبغض الحلال إلا أنه رخصة قائمة إذا أسيء الاختيار في الأول أو إذا استحالت الحياة الزوجية في الآخر أن يكون مخرج، لأنه لا يوجد أتعس ولا أثقى من اثنين يعيشان في بيت واحد لا يطيق أحدهم الآخر. طالما أننا نتحدث عن الطلاق وكيف أنه نظام معجز، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طلق إحدى زوجاته، فنحن عندما نتأمل هذا الموقف أن سيد الخلق ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوة لكل الأزواج وكل الزوجات وقدوة لكل الأسر بأسرة مستقرة وسعيدة وصالحة ومع هذا طلق إحدى زوجاته، ماذا نفهم من هذا؟ أن الطلاق مشروع، وليس فقط مشروع بل أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم استخدم هذا العلاج وهذا الدواء لزوجة من زوجاته فطلقها، وخاصة عندما اكتشف أن فيها عيب وهذا العيب لم تصرح به وقت الخطبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شعر بأن هناك غبن أي هناك ظلم، فتم الطلاق من تلك الزوجة بعدما رأى البرص الموجود الذي نسميه نحن البرص وهو البياض كان في صدرها. فإذن عليه الصلاة والسلام يمارس هذا الحق وهو تشريع، ومع هذا نجد نحن اليوم في واقعنا الاجتماعي ازدياد نسب الطلاق وكثرة نسب الطلاق. ولهذا نحن نقول الطلاق بحد ذاته هو دواء وهو علاج، ونحن لا نستطيع أن نلزم الزوجين على رغم الكراهية والأبواب كلها مغلقة أن يستمر في الزواج، وإلا لزدنا من نسبة الخيانة الزوجية وانتكار الفاحشة، وإنما نقول لهما عليكما بالطلاق. لكن الظاهرة التي نعاني منها نحن اليوم في مجتمعاتنا زيادة نسب الطلاق، فإذا نحن نريد أن نحيي مشروع إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أين التسريح بالإحسان اليوم؟ أين الطلاق الناجح اليوم؟ فإذا إذا أردنا أن نطبق أحكام الشريعة بالطريقة الصحيحة والتي فيها إعجاز اجتماعي حتى تكون أسرنا مستقرة وناجحة، لابد أن نطبق هذه الآية بالفهم الصحيح، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك حرم الفقهاء أن يطلق الزوج زوجته وهي عليها الدورة الشهرية، أو يطلق الثلاث مرة واحدة، أو يطلق في طهر لم يجامعها فيه، كل هذا طلاق محرم، ولذلك سموه العلماء طلاق بدعي، يعني حتى الزوج وهو يطلق يؤثم. كل هذه الضوابط من أجل ماذا؟ من أجل الهدف الكبير من خلق الله عز وجل للبشر أنهم خلفاء في الأرض وعليهم عمارة الأرض وعليهم نشر رسالة الإسلام، وهذه الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض فأبين أن يحملها، من حملها؟ حملها الإنسان. فلما يكثر الطلاق في بني الإنسان معناها أن الأسر هذه لا تستطيع حمل الرسالة بالطريقة الصحيحة. هكذا نحن نفهم الأمانة، وهذا من الإعجاز التشريعي في القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى أعطى كل فرد منا بصمة ظرافية تميزه عن غيره، كل فرد، يعني حتى الشقيقين في الأسرة الواحدة من نفس الأب ونفس الأم وتربية تحت نفس الظروف الاجتماعية، كل واحد له مزاجه الخاص وله رغائبه الخاصة وله ما يكره وما يحب. فإن لم يتفق الزوجان ابتداء على أن يكون هناك نوع من التماثل للالتقاء في منتصف الطريق لا تستقيم الحياة. ولابد أن يدرك الزوجان ابتداء أن الحياة الزوجية ليست كلها عسل، الحياة مسؤولية ويتم فيها الخلاف، يعني كما يتم بين الأشقاء في الأسرة الواحدة يتم بين زوج وزوجته. ولابد أن يتفق الطرفان على أن مرجعيتهما تكون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن اختلف ولم يستطيع أن يحل مشاكلهما فيأتي أحد من طرفها وأحد من طرفه يتناقشان نيابة عنهما، لكن الأصل أن يحاول الزوجان حل مشاكلهما فيما بينهما، لأن التدخل الخارجي يضخم هذه الخلافات ويفسدها كثيرا. لكن ممكن أن يأتي أحد من طرفها وأحد من طرفه يتفاهمان حتى يصل إلى حل يحافظ على البيت المسلم، لأن أصلا من أصول الإسلام ضرورة المحافظة على البيت المسلم، وأن يكون هذا البيت يعني دعوة في حد ذاته إلى الإسلام، أن يرى الناس كيف يلتقي الطرفان بتنازلات حتى يلتقيان في منتصف الطريق ويتعاونان على إكمال المسيرة يعني بغير يعني تشنج وبغير مبالغة من أحد الطرفين على الآخر أو قيام أحد الطرفين على الآخر، سيكون في سعادة الأسرة المسلمة دعوة لغير الناس إلى الإسلام، غير المسلمين إلى الإسلام. إذا تعذر ذلك فالإسلام وضع حلول كثيرة، يعني التفاوض بين الطرفين، الطلقة الأولى حتى تكون إنها درس وممكن أن يراجعها بعد ذلك، الطلقة الثانية ممكن أن يراجعها بعد ذلك، الطلقة الثالثة يعني هي فاصلة، يعني دليل وتأكيد على أن الحياة استحالت بينهما ولم يجعل له حق فيها إلا بعد أن تزوج غيره، وفي ذلك شيء من يعني كسر حدة الخلاف، أو إذا كان حقيقة هناك بينهما شيء من الحب والشيطان تدخل فيه بينهما يمكن يتيح فرصة للرجعة إلى تزوجت زواجا حقيقيا من غيره. فحتى الطلاق جعل له مراحل، وهذه المراحل هي التي يعني تؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذا لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، هذا تشريع الخالق سبحانه وتعالى الذي لم يحرم الطلاق ولكن يعني جعله أبغض الحلال وجعله الحل النهائي في نهاية المطاف إلى استحالة الحياة، وجعل للرجوع منه مراحل متعددة حتى لا تفقد الأسرة كيانها وحتى لا تربى الأولاد في غيبة أحد الأبوين. جاءتني امرأة مرة تشتكي وتقول لماذا الطلاق بيد الرجل؟ فقلت لها ليس على الدوام بيد الرجل، وإنما هو بيد الرجل وبيد المرأة وبيدكما أنتما معا، لكن طالما أن الطلاق الأساس بيد الرجل لأن الرجل ملزم بأمور منها النفقة ومنها دفع المهر ومنها تأمين الحياة والمعيشة للزوجة، وبالتالي كونه هو ينفق ويتكفل هذا كله فجعل الشارع الطلاق بيده حتى يتحمل تلك المسؤولية ويفكر ألف مرة في هذه المبالغ التي صرفها وهذه المعيشة التي أمنها. ثم قلت لها هل أقول لك شيء؟ أنا في زيارتي للهند اكتشفت أن في بعض قرى الهند العصمة بيد المرأة، فلما سألتهم لماذا العصمة بيد المرأة ماذا قالوا لي؟ قالوا لأنه الشاب عندما يخطب الفتاة من الذي يدفع المهر؟ المرأة هي تدفع المهر. المرأة في الهند في بعض القرى وبعض المذاهب تدفع المهر للرجل، ومن الذي يؤسس البيت؟ المرأة. ومن الذي يؤمن المعيشة؟ المرأة. فلذلك العصمة بيدها وأعطيت حق الطلاق. فأنا أقول مرة أخرى، فإذا المنفق هو الذي يسرف، وهذه قاعدة حتى تستخدم في قانون التجارة أن الذي ينفق هو يسرف، وبالتالي من يملك 51% فما فوق في أي شركة مساهمة هو له الرأي والسلطة في هذه الشركة وهو صاحب القرار، لكن لا يعني هذا أن يمارس هذه السلطة بديكتاتورية أو بسلطوية، لا، وإنما أمرهم شورى بينهم، وردت في القرآن 3 مرات كلمة الشورى 3 مرات، مرتين في الجانب السياسي ومرة في الجانب الاجتماعي والأسري. ما معنى هذا؟ معنى أنه إذا نجحنا في إدارة أسرنا فإننا سننجح في إدارة سياستنا في الدولة. فالطلاق إذن بإرادة الزوج أو بإرادة الزوجة أو بإرادتهما معا، هذا حقيقة بعض من الإعجاز التشريعي والإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة.